بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الصوت واضح؟ نتناول إن شاء الله تعالى في هذا الوقت درس الحديث المضطرب. المضطرب الاضطراب يصار إلى القول به عند وجود ثلاثة أمور. حتى أحكم على الحديث أنه مضطرب يلزم أن تكون هناك أمور ثلاثة. الأول المخالفة، شيء يخالف شيء آخر. ثانيا تكافؤ الطرق، ومعنى تكافؤ الطرق تساويها في القوة، أن هذا حسن وهذا حسن، وهذا صحيح وهذا صحيح. الثالث عدم إمكان الجمع. هنا ثلاثة أمور، هنا مخالفة. ثانيا الجمع ليس بممكن، يعني أحيانا شيء يختلف مع شيء لكن الجمع بينهما ممكن. فمن شروط الاضطراب أن تكون هناك مخالفة وأن لا يمكن الجمع. والشيء الثالث أن تتكافئ الطرق، يكون حديث صحيح يخالف حديثا صحيح يخالف آخر في نفس الدرجة من الصحة. مثلا السند إلى مجاهد الذي حصل عليه الاختلاف صحيح من وجه وصحيح من الوجه الآخر، لأن إذا كان واحد أصح من الآخر رجحنا الأصح على ما دونه. فما يقول فيصار إلى الحكم بالاضطراب عند وجود أمور ثلاثة. الأول المخالفة، الثاني تكافؤ الطرق، الثالث عدم إمكان الجمع. وكتنزيل لهذا مثلا، هناك اضطرابات تكون في السند واضطرابات تكون في المد. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فشك فيها، صلى صلاة فشك فيها، هذا القدر متفق عليه. لكن ما الصلاة التي شك فيها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هي ثنائية وأتمها أربع، أم هي أربع وسلم من اثنتين؟ وردت طرق ثوابت بهذا وبذاك، أعني الاختلاف في الصلاة التي شك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هي الظهر أم العصر؟ هل رباعية شك فيها سلم من اثنتين؟ هل هي ثنائية زيد فيها أزيد في الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هناك قدر متفق عليه وهو أن النبي شك. لكن ما هذه الصلاة؟ حصل اختلاف في تحديدها، والأسانيد بكل ذلك تثبت، الأسانيد ثوابت صحاح. فقال ضربها العلماء مثلا للمضطرب في المد، ألا هو تحديد الصلاة التي شك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا غير مؤثر في الحكم، لأن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين للسهو عليه الصلاة والسلام. فهذا مثال لماذا للمضطرب في المد اضطرابا إن أثر على جزئية لا يؤثر على سائر الجزئيات. أحيانا قد يؤثر الاضطراب على السند كل على المتن كله، الكلام مفهوم يا أخوة. فإذا جئنا للطرق، الطرق متكافئة، أعني التي أثبتت أنه سلم من ركعتين الطريق ثابت، التي فيها أنه زاد الطريق ثابت، واضح؟ فالطرق متكافئة والمخالفة موجودة والجمع غير ممكن. يعني أحيانا يقول قائل هذا المثال لا يصح لاحتمال أن يكون النبي سهى في الظهر وسهى في الصبح وسهى في العصر، لكن كي يحكم على الحديث أنه مضطرب ألا يمكن الجمع. مفهوم يا إخوة؟ مثال آخر في السند، حديث مروي من طريق مجاهد عن الحكم بن سفيان، مجاهد عن الحكم بن سفيان. الطرق إلى الحكم بن سفيان التي ستذكر كلها ثوابت. روى أو ذكر الراوي مرة الحكم بن سفيان، آخر قال سفيان بن الحكم، ثالث قال سفيان أبو الحكم، رابع قال أبو الحكم بن سفيان، على عشرة وجوه. اختلف عن مجاهد على عشرة وجوه، أو مثلا مجاهد عن رجل من ثقيف، فجيء عن مجاهد بعد مجاهد عشرة أسماء، نفس الحديث واحد، لكن اختلف في تحديد من شيخ مجاهد، هل هو الحكم بن سفيان، يعني مجاهد عن الحكم بن سفيان، هل مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه، هل مجاهد عن رجل عن أبيه. اختلف على مجاهد على عدة وجوه، بعد مجاهد حصل اختلاف في شيخ مجاهد على عشرة وجوه. الطرق إلى مجاهد كلها ثوابت وكلها صحيحة، فهنا حصل اضطراب في تحديد شيخ مجاهد من هو، لا نستطيع أن نرجح وجها على وجه آخر. فحينئذ وجدت الأمور الثلاثة التي بها يحكم على الحديث أنه على السند أنه مضطرب. هناك مخالفة في شيخ مجاهد، هناك تكافؤ للطرق، أعني أن الطرق من أصحاب الكتب إلى مجاهد كلها في نفس الدرجة من القوة. الجمع غير ممكن، لأن أحيانا يمكن الجمع، مثلا إذا كان مجاهدا، إذا كان مجاهد روى الحديث مثلا مرة عن زيد ومرة عن عمرو، يمكن أن أجمع فأقول لمجاهد في الحديث شيخان، لكن إذا اختلف على مجاهد على عشرة أقوال، سفيان بن الحكم، الحكم بن سفيان، الحكم عن أبيه، مجاهد عن رجل، أحيانا يصعب علي الجمع ويكون في الجمع نوع من أنواع التكلف، فيحكم على الخبر أنه اضطرب في إسناده، أن في إسناده ماذا؟ اضطراب. مفهوم يا إخوة؟ فهناك أحيانا اضطرابات في السند، وأحيانا اضطرابات في المتن. يصار إلى الحكم بالاضطراب عند الشروط الثلاثة المذكورة، التي هي أولا المخالفة، ثانيا تكافؤ الطرق، ثالثا عدم إمكان الجمع. كنبسط المسائل. ما اسمك؟ ما اسمك؟ حامد. من شيخك يا حامد الذي أخذتنا؟ أي حاجة نفترض حامد روى عن عمرو حديثا مثلا، عن عمرو أي حديث، لا أسمي حديثا معينا حتى لا نقع في الكذب، ولا نريد أن نكون مثل أشعب أيضا. تعرف أشعب؟ أشعب الطامع معروف. أشعب يقول حدثني كلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مسلم، نسي كلمة واحدة ونسيت الأخرى. معروف أشعب الطامع معروف، لازم تنتبه لي. يقول له قائل ما بلغ حد طمعك يا أشعب؟ قال ما سمعت عن امرأة تقين بالمدينة إلا طمعت أن تزف إلي. واضح؟ نعم الصوت، والله تعبنا من الصوت. نرجع إلى ما كنا بصدد. صوت كويس كده. نرجع إلى ما كنا بصدده. نعم حقي ما أدري ما الصوت هذا. افتح لهم السماعة مرة ثانية. نرجع إلى ما كنا بصدد أيها الإخوة. إذا كان حامد روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة حامد رواه عن عمرو، ومرة رواه عن زيد، ومرة رواه عن يحيى، ومرة رواه عن إبراهيم وعن مسعد، رواه عن عشرة أشخاص، رواه عن عشرة أشخاص. الطرق إلى حامد كلها صحيحة، ولكن اختلف في شيخ حامد. لا أستطيع مع هذا الاختلاف أن أقول لحامد عشرة شيوخ في حديث واحد، فحينئذ يحكم على السند إلى أحد، يحكم على الخبر أنه مضطرب الإسناد، فأقول اختلف فيه على حامد، اختلف فيه على حامد. مفهوم يا أخوة؟ فبهذا يحكم على الخبر أنه مضطرب، إما مضطرب الإسناد وإما مضطرب المتن. نعم. يعني هل كل واحد مستمع يكون شيخ؟ يعني مثلا معروف إن ده ما كلهم كلهم حامد عن عمرو، حامد عن زيد، حامد عن إبراهيم، عشرة شيوخ كلهم يروون حديثا واحدا، والطرق إلى حامد كلها ثوابت، ويصعب علي أن أقول إنه حمل الحديث عن الشيوخ جميعين، فحينئذ أحكم على الخبر أنه مضطرب. إذا كان الجمع ممكنا خرجنا من حيز الاضطراب، لأن من شروط الاضطراب ماذا؟ عدم إمكان الجمع. إذا أمكن الجمع خلاص ابتعدنا عن الاضطراب. فاهم؟ كل شيء له يعني استثناءات، لكن أعرف القاعدة. عرفت القاعدة؟ طبعا تزداد الإشكالات إذا كان واحد من شيوخ حامد ثقة والآخر ضعيف والثالث كذاب والرابع ثقة ثبت، تزداد الإشكالات. تزداد ماذا؟ الشكلين. لا أستطيع أن أميز من هو الشيخ الحقيقي الذي روى هذا الحديث. هناك شبيه بالمضطرب وهو درس الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ، نفس الشروط التي يصار إليها للحكم بالاضطراب هي التي يصار إليها للحكم بأن الحديث ناسخ أو منسوخ، مع زيادة في الناسخ والمنسوخ وهي معرفة المتقدم من المتأخر، معرفة المتقدم من المتأخر. فإذا عرفت المتقدم من المتأخر حكمت على المتقدم بأنه ناسخ وعلى المتأخر بأنه منسوخ. يعني مثلا عندنا خبران متخالفان، خبر يقول افعل والآخر يقول لا تفعل، خبران خبر يقول افعل والثاني يقول لا تفعل، فحصلت هنا مخالفة. السند بهذا صحيح والسند بهذا صحيح، فحصل تكافؤ للطرق. الجمع غير ممكن، يعني صعب انك تجمع بين يقول افعل ولا تفعل. فاذا عرفت المتقدم من المتاخر صرت الى الحكم على المتاخر بانه ناسخ، وعلى الحكم على المتقدم بانه منسوخ. واضح؟ المتقدم بانه منسوخ والمتاخر بانه ناسخ. وهذا يجرنا الى الكلام على مساله الناسخ والمنسوخ بشيء من التفصيل. أولا بالنسبة للنسخ معناه الأصل النقل، معناه الأصل ماذا؟ النقل. إذا قلت لك انسخ لي نسخة، يعني انقل لي نسخة كنسختك. واضح؟ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فأصل معنى النسخ النقل. واضح المعنى؟ نقل حكم إلى حكم آخر بنص متراقب، بنص متأخر بعد النص الأول. يعني عندي حكم ثابت أريد نقل هذا الحكم فأنقله بنص آخر، الجديد يسمى ناسخ والأول يسمى منسوخ. يعني حكم تقرر بنص، أريد أن أنقل هذا الحكم، سأنقله بنص آخر متراخي، يعني بعد النص الأول، بعد النص الأول. النسخ في كتاب الله شاهده، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. والناسخ أيضا، والنسخ من كتاب الله شاهده الآخر. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. فقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية دال على النسخ، دال على النسخ. اليهود كانوا يزعمون أن لا نسخ، وتبعهم على ذلك فريق من المعتزلة يقولون لا نسخ، ويقولون لأن النسخ يقتضي التردد. قالوا وربنا لا يتردد، كذا قالوا. فالإجابة على هذا، أولا هناك إلزامات يلزم بها اليهود أنفسهم بالقول بالنسخ، فعلى التسليم لهم على فرض صحة قولهم، وإن كان القول في الحقيقة ليس بصحيح، أن الذبيح هو إسحاق، أن الذبيح هو إسحاق. على كل حال إذا سلمنا وقلنا إن إبراهيم أمر بذبح إسحاق كما يقول اليهود، يقولون ليس إسماعيل إنما هو إسحاق، يقول إبراهيم عليه السلام أمر بذبح إسحاق، فلماذا لم يذبحه ونسخ الأمر بذبحه وفدي بذبح عظيم؟ فهذا فيه دليل عليكم على أن الحكم تغير من ذبح إلى فداء. وأيضا أنتم تقولون يا معشر يهود إنكم، وهذا صحيح، أمروا بقتل أنفسهم لما عبدوا العجل، قال الله لهم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. أمرتم بقتل أنفسكم، لماذا رفع عنكم الحكم؟ بدأتم في القتل ثم أنتم في نصف القتل عفى الله عنكم وتاب عنكم، أليس هذا في نسخ؟ هذا في نسخ. كذلك مما يدل على النسخ في شريعتنا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة أول ما أمر بخمسين صلاة في اليوم والليلة، فخففت إلى خمس صلوات. فالنسخ ثابت في شريعتنا وفي الشرائع المتقدمة. يبقى النظر في شيء، بما يعرف أن الحديث هذا ناسخ وأن الآخر منسوخ. يعرف ذلك بأمور، طبعا التاريخ أول شيء، التاريخ مع الشرائع السابقة أول شيء، ثم شيء آخر متن الحديث نفسه يفيد أن هناك نسخ. مثال لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فالحديث نفسه أشعر أن النهي عن زيارة القبور منسوخ، نهي عن زيارة القبور منسوخ. كذلك في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر جنازة فقام لها فقال قيل إنها جنازة يهودي، قال أليست نفسا؟ ثم بعد ذلك قال علي كنا نؤمر بالقيام للجنازة ثم ترك ذلك بعد، أو تركنا ذلك بعد. فهذا نفسه يفيد أن الأمر بالقيام للجنازة نسخ. كذلك في هذا الباب معرفة المتقدم من المتأخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وإذا صلى قائما فصلوا قياما. لكن في آخر مرض النبي، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مرض موته، صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. قال الزهري: إنما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآخر فالآخر، إنما يؤخذ من فعل النبي الآخر فالآخر. فكان آخر أفعال النبي بالنسبة للصلاة قاعدا والصحابة خلفه أن الصحابة خلفه صلوا قياما وهو جالس، فأصبح الحكم الأول أو أصبح الأمر الأول منسوخا بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا بالنسبة لبعض مسائل النسخ. قد يكون هناك متقدم ومتأخر، ولكن الجمع يمكن ولا يصار إلى النسخ حينئذ، ولا يصار إلى النسخ هذا. وينبه أيضا في مسألة النسخ أن النسخ قد يكون لجزئية من الحديث دون الأخرى. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، أي إنما الماء الذي هو ماء الاغتسال من الماء، أي من الماء الذي هو المني، إذا خرج المني وجب الاغتسال. هذا الخبر يذكر البعض إجمالا مقولة وفيها نظر إذا رمت التدقيق، فيقول البعض إنه منسوخ بحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفي حديث: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم أجهدها فقد وجب الغسل. لكن إذا دققت رأيت أن الماء من الماء بلا شك كان ولا زال، إنما الذي نسخ هو الحصر، الحصر في كلمة إنما. فإذا كانت كلمة إنما تفيد الحصر فهذا الحصر نسخ، لأن الماء من الماء ومن أيضا التقاء الختانين، فلا يقال إجمالا إنما الماء من الماء منسوخ، إنما المنسوخ الحصر الذي في هذا الحديث، يعني قصر الاغتسال على خروج المني هو المنسوخ، يعني القصر هو المنسوخ. أما بقاء الماء من الماء هذا لا شك أنه ثابت وقائم، ولعل هذا مقتضى. أيضا يقال في باب الناسخ والمنسوخ، وإن لم يكن له كبير تعلق بالحديث إنما هو بالأصول والتفسير، أن النسخ قد يكون من الأخف للأثقل ومن الأثقل إلى الأخف، قد يكون النسخ من الأخف إلى الأثقل، وقد يكون النسخ من الأثقل إلى الأخف. فمثلا في بدايات رمضان، في بدايات فرض رمضان، كان المرء من المسلمين مخيرا بين الصوم وبين الإفطار مع الإطعام، وهو صحيح معافى. فكان المسلم في أول فرض الصيام يخير إما أن تصوم وإما أن تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا، وحتى لو كنت صحيحا فهذا كان فيه فسحة، كانت فيه فسحة. لكن نسخ ذلك بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأصبح إلزاما. فهذا نسخ للأخف بالأثقل. وكذلك هناك كما بينا نسخ للأخف بالأثقل، فكان في أول الأمر أمر الزاني والزانية التي يأتين الفاحشة من نسائكم فتشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما نسخ بالرجم، نسخ بجلد مئة وتغريب عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فهذا مثال لنسخ الأخف بالأثقل، وقد يكون هناك نسخ للأثقل بالأخف كما قال تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كما بينا أنه قد يكون هناك نسخ للأثقل بالأخف، مثال لذلك قول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أفادت الآية أن الله يحاسب على ما يضر في النفس، سواء ظهر هذا الذي يضر في النفس أم استقر في النفس. ولكن لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم شق ذلك على الصحابة، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله أمرتنا بالصلاة فصلينا، وبالجهاد فجاهدنا، وبالصوم فصمنا الحديث، ثم نزلت هذه الآية لا نطيقها. قال لا تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت الآية التي بعدها نسختها، إذ الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله قد فعلت قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعلت. فهذا مثال لنسخ الأخف بالأثقل. وكذلك من نسخ الأخف بالأثقل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم نسخت بقوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية، فنسخ الأثقل بالأخف. كذلك في بداية أمر الإسلام، عفوا في بداية فرض الجهاد، كان لزاما أن يصابر المسلم 10 من الكفار ولا يفر. إذا كان عدد الأعداء 10 والمسلمون 1 يلزمه أن يقاوم 10. إذا كان المسلمون 100 والكفار 1000 ألزموا بمصابرتهم. قال تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. ثم نزل التخفيف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فأصبح الواحد ينازل 2 فقط، ينازل 2. فهذا نسخ للأثقل للأخف، عفوا للأثقل بالأخف. أحيانا في باب الناسخ والمنسوخ يتسرع البعض ويقون بالنسخ، وكما بينا أن من شرائط النسخ أن لا يمكن الجمع، وهذا الأمر أمر التسرع في دعوى النسخ قد تفشى في إخواننا المعاصرين تفشيا أكثر منه في الأولين. فبمجرد أي اختلاف بين النصوص التي ظاهرها التعارض يقضون على واحد منها بالنسخ، طرف يميل إلى التشدد يحكم على الذي فيه ترخيص بأنه منسوخ، وآخر فيه تسيب بعض الشيء يحكم على الذي فيه تشدد بأنه منسوخ. وفي الحقيقة إذا رمت رأي الأولين في المسألة وبحثت عن اتجاهاتهم ترى أنهم يجمعون بين النصوص من غير إيمال لواحد منها، أنه كما سلف لا يصار إلى النسخ إلا عند العجز عن الجمع بين الأدلة، لأن معنى النسخ إدار نص وعدم العمل به، عدم العمل بالنص. وهذه مسألة كبيرة ليست بالهينة، أن تدعي أن نصا مع رسول الله منسوخ معنى ذلك أنك تقول للناس لا تعملوا بهذا النص، فكيف تتحمل ذلك وأنت في مستهل أمرك؟ فهناك أحاديث كثيرة جدا في هذا الصدد وأمثلة كثيرة جدا، فنسوق من ذلك مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط. لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، هذا نهي. وقد ورد أن ابن عمر رقى أي صعد بيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة، فنص أو حديث عن رسول الله في أن النبي استقبل عليه الصلاة والسلام واستدبر، ونص آخر ينهى. فبعض المعاصرين أو قريبين من المعاصرة يضعون قاعدة، في الحقيقة إذا رأيت رأي الجمهور إذا أو طالعت رأي الجمهور تجد أنهم لا يسيرون على هذه القاعدة، القاعدة التي وضعها بعض المتأخرين أن القول مقدم على الفعل، وهذا ليس بإطراد أبدا. فماذا قال جمهور العلماء في مسألة الجمع بين استقبال النبي بيت المقدس واستدبار الكعبة وبين نهيه عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة أو استدبارها بقول الأوائل. جمعوا بوجوه أن الجمع كان رأي الجمهور أن ذلك إذا كان في البنيان فلا شيء فيه، لأن ابن عمر رأى النبي في بيته، أما إذا كان في فضاء فحينئذ يمنع الشخص. هذا الذي صار عليه الجمهور إعمالا للحديثين معا. كمثال آخر، مسألة الشرب قائما، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وفي لفظ زجر عن الشرب قائما، ورد من ثلاث طرق صحيحة ثوابت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فأي الخبرين أعمل؟ هل أعمل الخبر المبيح أو الخبر الحاضر؟ من العلماء في ذلك طرائق، فقوم ادعوا النسخ، فريق ادعى النسخ. نسخ ماذا؟ فريق ادعى نسخ الزجر عن الشرب قائما، وقال هذه أخبار منسوخة. قالوا ودل على نسخها أن عليا رضي الله عنه في خلافته توضأ في رحبة الكوفة، ثم قال إن هناك أناسا يزعمون أن النبي لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم شرب قائما، ثم شرب علي قائما. فقالوا هذا علي وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. وفريق عكس القضية فقال أحاديث الزجر ناسقة لأحاديث التجويز، وهذا رأي أبي محمد بن حزم في فريق تبعه من العلماء. أما الجمهور فسلكوا مسلك الجمع بين الخبرين، قالوا الشرب قائما جائز، والأولى الشرب وأنت جالس. فهذا رأي الجمهور، ومنهم من عبر بلفظ الكراهة، قال الشرب قائما جائز مع الكراهة. فهذا رأي الجمهور في هذه المسألة. فالحاصل أنه لا ينبغي التسرع في الحكم على شيء ما بأنه منسوخ، لأن معنى قولك إنه منسوخ أنك كما بينا تهدر العمل به وتسقط العمل به، كأنك تقول للناس لا تعملوا بهذا الخبر. فقدر الإمكان إذا سلمت الأسانيد إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه لزمنا العمل بها مجتمعة، اللهم إلا إذا عجزنا تماما، وبعد تكافؤ الطرق، وبعد عدم إمكان الجمع، وبعد معرفة المتقدم من المتأخر، أن نقول حينئذ بأن خبر ما ناسخ والآخر منسوخ. وقد وردت أدلة ترجح كما بينا أن خبر ما يكون ناسخا، على سبيل المثال وإن كان أبو حاتم قد ذكره في كتاب العلل، لكن العمل عليه كان آخر الأمرين أو كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فكان هناك أولا أمر فيه توضأوا مما مست النار، ثم بعد ذلك وجد هذا الخبر وإن كان معلولا لكن لمعناه شواهد. فأصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيده كتفشاة يأكل منها فأقيمت الصلاة، فترك كتف الشاة ودخل في الصلاة ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. فهذا مؤدي لنفس المعنى الذي هو كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا باختصار فيما يتعلق بالناسخ والمنسوب. نعم. بس ادخل في الخبرة تجد كل شيء له حل ان شاء الله. التطبيقات العملية تختلف شيئا ما عن الدراسة النظرية المعتمدة. احد له سؤال يا اخوة في المضطرب او المنسوخ؟ نعم. ارفع الصوت. الطحوي ماذا؟ اشتهر بدعوى النسخ. لا الطحوي كثيرا كثيرا جدا كثيرا ما يجتهد. تعرف انه ألف كتابه مشكل الآثار للتوفيق بين الآثار التي ظواهرها التعارض. هذا أصل عمله في كتابه مشكل الآثار. أصل عمله في كتابه مشكل الآثار أنه يجمع بين النصوص التي ظواهرها التعارض قدر الاستطاعة، ولا يبادر بدعوى النسخ إلا إذا عجز عن إيجاد طرائق معينة، طرائق مقنعة للجمع من وجهة نظره. نعم. هناك كتب مؤلفة في النسخ والمنسوخ. نعم. أنا قلت جمهور الأصوليين، أنا قلت علماؤنا المتأخرون كالشوكاني وغيره يثبتون في كتبهم قاعدة أقول ليست مضطردة عند الأولين. الكلام دقيق. فالقول الذي قالوه إن القول يقدم على الفعل ويسلمون بذلك، وأي تعارض بقول وفعل يأخذون القول ويتركون الفعل، جمهور الأولين لم يطردوا هذا القول. ففي مسألة الشرب قائما ذكر الحافظ ابن حجر ما يقارب 9 أقوال للعلماء في الجمع بين الأحاديث الناهية والأحاديث المجوزة. الحاصل أنه نقل أن رأي الجمهور إعمال الخبرين، أن هذا النهي إذا كان للتحريم صرف من التحريم إلى الكراهية فأعمل الأمرين. ولذلك ترى كثيرا جدا أن النواهي تنزل من التحريم إلى الكراهية. بماذا؟ بفعل لرسول الله أو بقول آخر لرسول الله في الباب عليه الصلاة والسلام. نعم. حديث الآحاد ينسخ القرآن إذا ثبت أن السند صح، إن ثبت أن السند يصح. فأقول لك مثلا قد يضيف حديث الآحاد، قد يضيف قوله تعالى، وإن لم يكن في باب النسخ لكن في باب الإضافات، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الآية أفادت لا أرى أي شيء، لا يوجد أي شيء حرم علينا. قل لا أجد في القرآن الذي أوحي إلي، أو عموما لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا ودما مسفوحا أو لحم خنزير. الآية هذه من عدة وجوه قيدتها سنة الرسول، وإن قال قائلنا نسختها أو نسخت بعض معانيها، عفوا نسخت الحصر الواردة فيها، فله وجه أن يقول نسخت الحصر الواردة فيها، لأنك إذا قلت بمفاد الآية فقط أبحت لنفسك أن تأكل الكلاب، فليس كذلك؟ أن الآية ليس فيها تحريم، ليس فيها تحريم الكلاب، فيها ميتة ودما مسفوحا أو لحم خنزير. أبحت لنفسك أن تأكل الحيات والعقارب والصراصير وكل ذلك؟ لا. لكن وقد شذت بعض المالكية كما تعلم في هذا الصدد، شذ بعض المالكية في هذا الصدد كما جاءهم القائل بقوله، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. لكن ما الذي ضبط أو ما الذي استثنى من الحصر؟ سنة النبي فيها إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وكذلك سنته إذ قال إذ حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وهذه وتلك آحاد. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في شأن البحر هو الطهور ماء الحل ميتته، فالتثنية من الميتة هنا ميتة البحر. فالتقييدات والاستثناءات والإضافات وإلغاء الحصر الوارد في الآية سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت آحادا لها فاعلية فيه وتأثير فيه. نعم تفضل. ما هو القاعدة التي تقول قول مقدم على الفعل معناها أنها أهدرت الفعل، معناها إهدار الفعل. إذا قلت أن القول مقدم على الفعل أهدرت الفعل، حينئذ إذا لم أقم للفعل وزنا، فالحاصل أننا لا نتسرع بإهدار نص أبدا إلا إذا عجزنا تماما ووجد لنا تلا. أن قد أعجز أنا وأنت كمبتدئين في الطلب، قد نعجز عن إيجاد وجها مناسبا للجمع بين الأخبار، لكن إذا طالعت آراء الأولين تجدهم جمعوا بين تلك الأخبار أحسن الجمع وأفضل الجمع. نعم نعم. لا، حديث جابر فيه بعض الإشكالات من ناحية الإسناد والآلات. نعم لا، فيه آلات من ناحية الإسناد. نعم، وإذا حكمنا على الحديث بأنه مضطرب ضعف اضطراب نوع من أنواع التضعيف أحد لا بسؤال. نعم طيب صدق. هذا درس واسع ما يتسع المقام لذكره، لأن كان يدلل عليه بأمثلة. أخوكم يسأل سؤالا، ما العمل إذا روى الصحابي حديثا وفعل فعلا يخالف الحديث؟ يقول العلماء العبرة بما روى لا بما رأى، وهذا يؤيد الوارد في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لعدة أمور. أن الصحابي قد يكون اجتهد في عمله، لكن النص مقدم والنبي يقول رب مبلغ أو عام سامع. فعلى سبيل المثال ما أردوه من أن بعض الصحابة الذين رووا حديث النهي عن لبس الخاتم خاتم الذهب كانوا يلبسون خواتيم الذهب، فكيف ذلك وقد رووا بالأسانيد الثوابت الصحاح أن النبي نهى عن خاتم الذهب فكيف يلبسونه؟ فأردوا بعض الوجوه في الدفاع عنهم، قالوا إن واحدا منهم ألبسه النبي خاتم ذهب قبل التحريم، فتأول أن النبي هو الذي ألبسه إياه وقال لا أنزع خاتما ألبسنيه النبي صلى الله عليه وسلم. فحين يجتهد اجتهادات لكن يكون النص بخلافها. فقولهم إن العبرة بما روى لا بما رأى كلام صحيح، وستأتي عدة أمثلة لهذا بإذن الله تعالى. طيب إلى صلاة العشاء بارك الله فيكم. السلام عليكم.